في التعتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل مصطفى أحمد سرحان، المقيم في قرية الصيادية، مركز أبو تشت، محافظة قنا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء، بيقول فيها: يا سادة مسؤولين في وزارة الكهرباء، رجاء تبعتوا حد من عندكم، أي حد تختاروه يشوف بعينه حالة محول الكهرباء اللي عندنا في قرية الصيادية وصلت حالته لإيه. محول الكهرباء الوحيد في القرية متهالك وبيشتغل براحته، حبة فوق وحبة تحت على رأي اللي بيقول. تخيلوا المحول مفهوش مفتاح للقفل والفتح، يعني يفصل لوحده ويشتغل لوحده، يعني فجأة يكون النور قاطع وفجأة يرجع وفجأة يقطع. وعلى ده الحال لما أجهزة الكهرباء اللي عندنا اتبهدلت وباظت، ومنها أجهزة ولعت يا حضرات، وحصلت أكتر من حريقة في القرية عندنا بسبب محول الكهرباء ده، رحنا للبهوات واشتكينا وقالوا لنا: خلاص يا جماعة، خلاص، ألف مبروك، الطلبات بتاعتكم عملت نتيجة وتمت الموافقة على تخصيص محول كهرباء جديد للقرية عندكم. ألف مبروك يا حاجة، ألف مبروك يا حاجة، وزعوا الشربات بقى، ما تنسوش نصيبي. الكلام ده كان من 10 سنين، وجه اليوم الموعود وعرفنا ان المحول جاي الصبح، فرحنا وزقططنا، وعدت العربيات اللي شايلة المحول وكله فرحان وعمال يزغرط، لكن العربيات عدت وما جاتش قريتنا، راحت قرية تانية جنبنا. واحنا لا، جرينا على البهوات وسألناهم عن السبب، قالوا لنا: يا جماعة بالدور، الصبر يا اخوانا، النهاردة مش ليكم بكرة هيبقى ليكم، اصبروا، الصبر مفتاح الفرج، الشعية صبحي. ومن 2 سنين وافقونا على المحول، واخد وقت كبير قوي لغاية ما جه المحول، ولما جه ما اشتغلش ليه؟ اسمعوا انتوا بقى، اصل في خطورة على المواطنين، المحول ده غلط لو اشتغل يا جماعة، صدقوني انا قلبي عليكم. مش هقول اكتر من كده يا حضرات، لان كل حاجة واضحة وكل حاجة البهوات يعرفوها كويس قوي. املنا احنا بقى ان نلاقي حد يسمعنا ويحللنا المشكلة، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.